أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي لا إله غيره، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلقد وقفنا في هذه المدرسة في كتاب غاية الأصول شرح لب الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله. وقفنا عند قوله وهو يتناول مسائل النهي، ويقول وقد يكون النهي عن شيء واحد وهو ظاهر، يعني لا إشكال فيه، فيكون هذا الشيء منهيا عنه، نهي كراهة أو نهي تحريم على حسب الدلالة. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولا تأكل، ولا تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. هذا نهي عن شيء واحد، وعن متعدد جمع، سيأتي قوله جمعا وفرقا، يعني وعن متعدد جمع، كالحرام المخير، يذكر أشياء ثم ينهى عن بعض غير معين، ينهى عن بعض غير معين، وهذا الذي يسمونه الحرام المخير أو المنهي عنه المخير، يقابل الواجب المخير أو المطلوب المخير، المطلوب المخير أوسع من الواجب، بأن يقال اجتنب أحد هذين، أو حرمت عليك أحد هذين، بأن يقال، يعني طبعا لابد من صيغة نهي، جمعا كالحرام المخير نحو لا تفعل هذا أو ذاك فعليه ترك أحدهم، وهذا في خلاف مع المعتزلة، والمعتزلة يقولون لا يوجد نهي مخير. لماذا؟ لأنهم يقولون إن النهي يعتمد المفسد، يعني إنما نهى الشرع عن الشيء لمفسدة فيه، فكل من الشيئين المنهي عنهما نهيا مخيرا فيه مفسدة، فإذا قال اجتنب أو لا تفعل أحد هذين، يعني كأنه أباح له أو أجاز له أن يفعل الآخر، والآخر فيه مفسدة، والآخر فيه مفسدة، فكأنه أذن له في عمل المفسدة. فالجواب أن المفسدة قد لا تكون بفعل واحد منهم، إنما تكون باجتماعهما معا، اجتماعهما معا، ولهذا سيأتي في المثال في الفرق، قال جمعا وفرقا النهي عن المشي في أحد النعلين، قال ليلبسهما جميعا أو لينعلهما جميعا أو ليخلعهما إيه؟ لينعلهما جميعا أو لينزعهما جميعا، لكن إذا لبس إحدى النعلين يلبس الأخرى، وإذا خلع يخلع الأخرى. هذا لكن هذا في مثال الفرق. قال: وعن متعدد جمعا كالحرام المخير نحو لا تفعل هذا أو ذاك. المعتزلة يستدلون بقوله تعالى: ولا تطع منهم آثما أو كفورا، ويقولون إن أو هنا ليست التخيير وإنما هي للجمع كأنها عاطفة، يعني ولا تطع منهم آثما ولا كفورا، لأن طاعة الآثم ممنوعة وطاعة الكفور أيضا ممنوع، فهو لا يقول له إيه لا تطع واحدا منهم. والجمهور يجيبون ويقولون إن مقتضى اللغة التخيير، لكن منع منه مانع أي دليل خارجي هو الذي جعل الأمرين ممنوعين، دليل خارجي هو الذي، لكن مقتضى اللغة المنع من أحدهما. قال: فلا مخالفة إلا بفعلهما، أي معا جمعا، عندما قال جمعا فالمحرم فعلهما لا فعل أحدهما، المحرم فعلهما، يعني لا فعل أحدهما فقط. وفرقا عطف على إيه؟ جمعا، لأنه قال عن نهي عن شيء واحد وعن متعدد جمعا ككذا، وفرقا ككذا، وفرقا كالنعلين تلبسان أو تنزعان ولا يفرق بينهما، يعني لا يلبس واحدة ويترك الأخرى، إما أن يجمع بينهما وإما أن ويجمع بينهما في الخلع واللبس. ولا يفرق بينهما بلبس أو نزع إحداهما فقط، فإنه منهي عنه أخذا من خبر الصحيحين: لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. تكلمنا على أنه المفسدة تكون بلبس واحدة ونزل، لأنه أولا حينئذ لا يمشي سويا، لا يكون المشي مستوى، وهذا ينافي الفطرة، الله خلقك مستوي، الرجلان مستويان، فالمخالفة إنما هو مخالفة للفطرة الخلقية، فالإنسان يمشي على رجل واحد، الله لم يخلقك هكذا، خلقك برجلين تمشي برجلين، إنسان يمشي على يديه ورجلين، هذا مخالف للفطرة، الفطرة الخلقية، ولذلك نهى النبي أبا بكر أن يمشي إلى الصلاة وهو راكع، ليست هذه الهيئة هيئة المشي الإنسان، قال زادك الله حرصا ولا إيه ولا تعد ولا تعود. والعلماء قالوا على ما مشاه وركع تشبه بالبهائم، شاهدنا هذا مخالف للفطرة الخلقية. هنا قال ليلبسهما جميعا أو لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا، وأيضا فيه ظلم إنساني لبعضه، فإنه إذا أنعل واحدة وترك الأخرى فقد ظلم المتروك، حتى يكون الإنسان عدلا مع نفسه، حقوق نفسه عليه. ذلك لا ينجس جزء منه في الشمس وجزء في الظل، لا يحلق جزءا من رأسه ويضع جزء آخر اللي هو القزم، إنه يظلم بعضه لبعضه، إنما يحلقه كله أو يتركه كله، يحلقه كله أو يتركه كله. يكون حتى في مراعاة مقصد الجمال في الشريعة، مراعاة مقصد الجمال، مقصد الجمال مقصد مراعاة. وأنا أفردته في النظم بكتابة مستقلة، كنت مقصد الجمال في الشريعة، الشريعة راعت الجمال، جمال الإنسان في أن يكون شعره سواء طويلا أو قصيرا، مشيه سواء، سواء منتعل أو محتف، يعني يكون ولربما يكون مع الأمر الذي ذكرناه، الأمور التي ذكرناها يكون معها شيء طبي أيضا، وعدم اعتدال الإنسان هل لها علاقة بموضوع الكهرباء التي إذا احتفى الإنسان تتسلل الكهرباء سواء الكهرباء الاستاتيكية من فطبعا واحدة يعني تكون غير الأخرى في هذا الأمر، فليكون هناك استواء. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاحتفاء أحيانا، كان أمرنا رسول الله أن نحتفي أحيانا، يعني أن نمشي أحيانا، يعني بعض الوقت، حتى تفرغ الكهرباء الزائدة في الجسم عن طريق الرجلين، كما تفرغ أيضا في السجود. يعني فهذا ربما كله علاقة بهذا. فهما منهي عنهما لبسا أو نزعا من جهة الفرق بينهما في ذلك للجمع فيه، وجميعا يعني ينهى عن الجميع كالزنا والسرقة، فكل منهما منهي عنه. هذا يعود إلى عن شيء واحد، يعود إلى القسم الأول. فبالنظر إليهما يصدق أن النهي عن متعدد، وإن صدق بالنظر إلى كل منهما أنه عن واحد. أنا قلت هذا، أنه يصدق أنه نهي عن واحد، عن الزنا وحده وعن السرقة وحده، لكن إذا نظر إلى الأمرين معا فهو نهي عن متعدد. فمن تجتنب السبع الموبقات، والأصح أن مطلق النهي ولو تنزيها، ولو كان النهي للكراهة، أن مطلق النهي ولو تنزيها مقتض للفساد في المنهي عنه بأن لا يعتد به. نحن نقول مقتض للفساد، ما معنى الفساد هنا؟ يعني الفساد عكس الصلاح، ولا الفساد عكس القبول، ولا الفساد عكس الاعتداد؟ فقال مقتضى للفساد في المنهي عنه بأن لا يعتد به. النهي عن الزنا مقتضى للفساد، فساد ماذا؟ بأن لا يعتد به، يعتد به من جهة ماذا؟ من جهة إثبات الحقوق، فلا يثبت مهر ولا يثبت نسب، يعني من جهة إثبات الحقوق. إذ لا يفهم ذلك قال مقتضى للفساد في المنهي عنه بأن لا يعتد به شرعا. شرعا إذا يفهم ذلك من غيره. يعني اللغة إنما تفيد أن المنهي عنه ممنوع أو لا يجوز لك أن تفعله، لكن الدلالة على الفساد وعدم الفساد أو الاعتداد هذا أمر شرعي. هكذا هذا القول جاء أقوال. قال شرعا إذا يفهم ذلك من غيره، وقيل لغة لفهم أهلها ذلك من مجرد اللفظ، لفهمهم الفساد يعني اللي هو عدم الاعتداد عدم اعتبار الشيء، وقيل عقلا وهو أن النهي أن الشيء إنما ينهى عنه إذا اشتمل على ما يقتضي فساده. يعني يقول العقل يقضي أن النهي إنما كان لفساد ضرر، خلينا نقول لضرر حتى لا يختلط بالفساد المقصود هنا، لضرر أو لمفسدة في الشيء المنهي عنه، هذا يقضي به العقل، وإلا فالنهي عن صالح أو نافع أمر لا يستقيم بالعقول. فإذا نهي عن شيء فالنهي يعتمد المفسدة أي يعتمد الضرر الناشئ عن الشيء المنهي عنه، وحينئذ فالعقل يقضي بأن النهي يقتضي الفساد أو عدم الاعتداد. يعني هكذا يقول. وقيل عقلا وهو أن الشيء إنما ينهى عنه إذا اشتمل على ما يقتضي فساده في المنهي عنه من عبادة وغيرها، من عبادة وغيرها معامل كصلاة نفل مطلق في وقت مكروه. وقال نفي مطلق أي غير مرتبط بسبب، نفل مطلق يعني ليس لأجل أنك دخلت المسجد، هذا نفل له سبب ليس نفلا مطلقا. قال كصلاة نفل مطلق، وقال كصلاة نفل احتراز عن صلاة الفريضة من عليه العصر يصلي في هذا الوقت الآن وبعد الآن إلى قرب المغرب، إلى قبل المغرب ولو بدقيقة يصلي. فكصلاة نفل ثم قال مطلق يعني ليس من أجل سبب في وقت مكروه، يعني وقت كره الشارع الصلاة فيه كما نهى عن الصلاة، أو كره الصلاة في بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وبيع بشرط، اجتماع البيع والشرط معا، لأن ورد حديثنا عن بيع وشرط. هذا تمثيل لغيره، لأنه قال من عبادات وغيرها كصلاة نفل مطلق في وقت مكروه، فهو يمثل للعبادة، وبيع بشرط يمثل لغيره على سبيل اللف والنشر المرتب، اللف والنشر المرتب. إن رجع النهي فيما ذكر يعني النهي في العبادة أو المعاملة إليه إلى عينه، يعني إلى ذات المنهي عنه، إلى عين المنهي عنه، إن رجع النهي إلى عينه كالنهي عن صلاة الحائض أو صومها. هذا لماذا يرجع هذا إلى عين المنهي عنه، عين الصلاة، عين الصيام، لأن الحائض لم يشرع لها صلاة أصلا ولا صيام أصلا، رجع النهي إلى عين المنهي عنه. وكالنهي عن الزنا، منهي عن الزنا لعينه حفظا للنسب أو إلى جزئه، جزء المنهي عنه، كالنهي عن بيع المناقيح. بيع المناقيح هو بيع الأجنة في بطون الأمهات، أي من الأنعام. بيع المناقيح هو بيع الأجنة في بطون الأنعام لعدم وجود ركن من أركان البيع وهو المبيع. أين هو؟ معدوم. لانعدام المبيع وهو ركن في البيع، أو إلى لازمه، إلى لازم المنهي عنه، يعني إلى شيء خارج عن المنهي عنه، ليس ركنا من أركانه ولا جزءا من أجزائه، بل هو خارج عنه لكنه لازم له. اللزوم هو عدم الانفكاك، اللزوم الارتباط وعدم الانفكاك، أو إلى لازمه، كالنهي عن بيع درهم بدرهمين، هو صرف، صرف محرم، يبيع درهم بدرهمين لاشتماله على الزيادة اللازمة للشرط، يعني هذا بيع اشتمل على زيادة ممنوعة، وهذا لازم للعقد لأنه مشترك فيه، قال أبيعك درهما بدرهمين فقبل، فالبيع هنا فاسد، والفساد من أجل أنه منهي عنه، والنهي راجع إلى شيء لازم للمنهي عنه وهو الزيادة، لأنها لازمة لبيع درهم بدرهمين. وكالنهي عن الصلاة في الوقت المكروه لفساد الوقت اللازم لها بفعلها فيه. النهي عن الصلاة في الوقت المكروه الذي ذكرناه، قال هذا يلزم منه أو يفيد فساد الصلاة. لماذا؟ قال لأنه نهي راجع إلى إيه؟ إلى شيء لازم للمنهي عنه، لازم للصلاة. أين وجه اللزوم؟ لأنها لا تسمى صلاة مكروهة، الصلاة في الوقت المكروه، إلا لإيقاعها في وقت مكروه، ولا يسمى هذا الوقت مكروها إلا من أجل الصلاة فيه، لأن يعني أنا الآن يسمى وقت مكروه، وقت مكروه بالنسبة لي للصلاة فيه. الدرس غير مكروه. نعم؟ الدرس غير مكروه. اللي إيه؟ الدرس الدرس. لا ما هو مكروه. فالوقت ليس مكروها في ذاته، وإنما هو مكروه من أجل إيقاع الصلاة فيه. فلا تسمى الصلاة مكروها إلا بإيقاعها في الوقت المكروه، ولا يسمى الوقت مكروها إلا لإيقاع الصلاة فيه. هل يفرق هذا عن النهي عن الصلاة في أماكن مخصوصة، كالنهي عن الصلاة في الحمام والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق؟ قالوا في فرق وسيأتي. قال الفساد هذا هل يعني يذهب ديننا الى الفساد، هو هذا هو الباطل الذي كما قال الجمهور، ام هو الذي قلقكم الان الدين؟ نحن الكتاب لسه احنا فيه يعني. اذا هو الفاسد الذي قلته هو الباطل صح؟ طيب. وكالنهي عن الصلاة في الوقت المكروه لفساد الوقت اللازم له بفعلها فيه بخلافها في المكان المكروه. إذا نهى عن الصلاة في مكان ما كالصلاة في المجزرة والمقبرة والحمام مثلا، قال لأنه ليس بلازم لها بفعلها فيه يعني لأن إذا حصل الانفكاك قلت لكم اللزوم هو عدم الانفكاك، فإن الوقت لا يكون مكروها إلا بالصلاة فيه، ولا تكون الصلاة مكروهة إلا لقائها في ذلك الوقت. لكن الجهة تنفك في المكان، بمعنى أنه يمكن أن يؤتى على مقبرة أو وتنبش المقبرة ويصنع ويبنى مسجد، ومسجد رسول الله هكذا كان مقابر المشركين أماكن يلقى فيها الأشياء، وكان بعض مكان مقابر المشركين فرمشت والخرب فسويت كما جاء في الصحيح، والحمام الحمام يعدل ويتخذ مسجد. لكن الوقت هل هذا يكون في هل يمكن ان نفعل هذا في الوقت؟ لا. وللدرماوي فرق اخر جميل جميل جدا، كجعل الحمام مسجدا فبذلك افترق، يعني افترق ايه؟ افترق النهي عن الصلاه في زمن مخصوص عن النهي عن الصلاة في مكان الايه؟ مكان المخصوص. فقال في تلازم في موضوع الزمان لكن لا تلازم في موضوع المكان، هذا شيء. وفرق البرماوي بأن الفعل في الزمان يذهبه، يعني الزمان لا يبقى مع الفعل فيه، الزمان يقولون من المصادر السيئة، يعني أنت لا تستطيع أن تفعل فعلين في زمن واحد أبدا، ثم الزمان لا يبقى. يعني اللحظة التي أنا قلت فيها حرف الهمزة غير اللحظة التي قلت فيها حرف اللام مثلا، فالزمان ينتهي بانتهاء الفعل فيه، أما المكان فلا ينتهي بانتهاء الفعل فيه، لا يبقى. المكان موجود لكن الزمان يعني متغير ينتهي أولا بأول. قال بخلاف الفعل بذهابه، لأن الفعل في الزمان يذهب، يذهب الزمان لا يبقى الزمان، فالنهي منصرف لإذهابه في المنهي عنه، يعني هو أذهب الزمان في فعل المنهي عنه، لكنه إذا صلى في المكان المنهي عنه فهو لم يذهب المكان، لا يذهب بل يبقى المكان، فهو وصف لازم إذ لا يمكن وجود فعل إلا بذهاب زمان، بخلاف الفعل في المكان فإنه لا يذهب. وتعبيري بما ذكر هو مراد الأصل بما عبر به كما بينته في الحاشية. قال أو جهل مرجع، يعني مرجع النهي هل يرجع إلى عين المنهي عنه أو يرجع إلى جزئه أو يرجع إلى لازمه؟ قال أو جهل مرجع، مرجع النهي من واحد مما ذكر كما قاله ابن عبد السلام، الإمام العز بن عبد السلام تغليبا يعني الإمام العز قال لو جهل مرجع النهي فلا نعلم هل هذا لعين المنهي عنه أو لجزئه أو للازمه فإنه يقتضي الفساد، هذا قول العز بن عبد السلام. وكلام العز بن عبد السلام، والعز قسم النهي إلى خمسة أقسام، هي التي كنت أنظمها وكنت مشغولا بها في بداية الدرس، ظللت قليلا يعني كنت يعني أنظمه. ف قال كما قاله ابن عبد السلام تغليبا لما يقتضي الفساد على ما لا يقتضيه، يعني كأنه احتياطا من جانب، ولأن أصل النهي، الأصل في النهي اقتضاء الفساد، فعوده أعاده إلى الأصل، رده إليه، كالنهي عن بيع الطعام حتى تجري فيه الصيعان، يعني حتى يكال، يعني أنت اشتريت طعام فلا تقطعه حتى تستوفيه كما جاء في الحديث، يعني هذا طعام أنا اشتريته لكن لم أزنه أو أكله، لا لابد أن أكله أو فلا أبيعه مرة أخرى حتى أستوفيه حتى تجري فيه الصيعان. وإنما اقتضى النهي الفساد لما مر أن المكروه مطلوب الترك والمأمور به مطلوب الفعل فيتنافيان، يعني لوجود التنافي بين الترك وبين طلب الترك وبين الفعل. واستدلال الأولين على فساد المنهي عنه بالنهي عنه، قال هو فاسد للنهي عنه، هذا الذي ذكرناه قول من الأقوال، وهو الذي صححه المصنف، ولذلك بدأ بقوله والأصح، فهذا قول، يعني أن النهي يقتضي الفساد، إن رجع النهي إلى عين المنهي عنه إلى ذاته يعني، أو إلى جزئه كركن من الأركان، أو إلى لازمه كصلاة في الأوقات المكروهة، أو جهل، أو جهل مرجعه، فحينئذ في هذه الأربعة النهي يقتضي الفساد، يعني وإن رجع إلى أمر خارج غير لازم معناها لا يقتضي الفساد، وإنما يقتضي الحرمة أو الكراهة على حسب الدلالة، كالنهي عن الصلاة عن البيع، كالنهي عن البيع بعد النداء يوم الجمعة، قالوا هذا نهي راجع إلى أمر خارج عن المنهي عنه غير لازم له، لا لأنه نريد أن نطبق أو نحقق الكلام، لأنه لا تلازم بين بيع وصلاة، النهي كان من أجل عدم تأخير الصلاة أو المبادرة، فقال لا تلازم بين بيع وصلاة ولا بين عدمه وعدمه، كيف؟ قال لأنه قد يؤخر الصلاة بغير البيع بأن ينام أو يجلس، وقد يحصل البيع ولا يحصل تأخير الصلاة بأن يتبايعا وهما في طريقهما إلى المسجد، فلما احتمل الأمر هذا قلنا لا يوجد تلازم عدم الانفكاك، انفك الأمر، يمكن أن يؤخر بلا بيع ويمكن أن يتبايعا بعد الأذان وهما في الطريق، يعني اثنان يركبان يستقلان سيارة وهما في الطريق إلى المسجد، يقول له والله سيارتك جميلة أتبيعنيها، فيقول لا أنا أبيعك إياها بكم تشتريها، وهما سيئين ماشيين، إذن لم يحصل تأخير فلا تلازم، فحصل البيع ولم يحصل تأخير، ويحصل التأخير من غير بيع ويحصل التأخير ببيع، إذن لا تلازم. فإذا ومثل لها أيضا بالصلاة في الدار المقصود. فإنهم يقولون إنه لا تلازم بين غصب وصلاة، لا تلازم بين غصب وصلاة، فإنه يحصل الغصب ولا يصلي في الأرض المقصود، وقد يصلي في غير الأرض المقصود، لا تلازم. وبعضهم يقول بأن فيه تلازم من وجه آخر لا أشغل قتل. فإلا هنا قال وقيل مطلق النهي للفساد في العبادات فقط، يعني النهي إن كان في العبادات فهو يقتضي الفساد، وفساد غيرها إنما هو لأمر خارج عن النهي. يعني النهي إن كان في العبادات دل على الفساد، وإن كان في غير العبادات لا يدل على الفساد، وإن دل على الفساد فإنما يدل على الفساد لأمر خارج عن النهي، إنما لاختلال ركن أو لاختلال شرط أو ما إلى ذلك. كترك ركن أو شرط عرف من خارج عنه وخرج برجوع النهي إلى ما ذكر مع ما بعده، يعني خرج بالقيود المذكورة، خرج ماذا؟ النهي الراجع إلى أمر خارج عنه غير لازم فلا يقتضي الفساد، كالوضوء بمغصوب، الوضوء بماء إيه؟ مغصوب، والبيع وقت النداء الجمعة لرجوع النهي في الأول لإتلاف مال الغير تعديا، وفي الثاني بتفويت الجمعة، وذلك يحصل بغير الوضوء والبيع. يعني يريد أن يقول الجهة منفكة أو يقول إنه لا تلازم. كما أنهما يحصلان بدونه، فالمنهي عنه في الحقيقة ذلك الخارج وليس الصلاة، الصلاة في المكان المقصود، المنهي عنه الغصب، النهي عن البيع وقت النداء، النهي ليس عن البيع لذاته بل عن تأخير الجمعة، ذلك الخارج. وكالصلاة في المكان المكروه، قال المكان وليس الزمان، أو المغصوب كما مر. وقيل قول آخر مطلق النهي للفساد وإن كان لخارجين، يعني أنه يدل على الفساد في العبادات والمعاملات لعين الشيء المنهي عنه لجزئه للازمه، وسواء جهل يعني مرجعه. وقيل لا مطلقا، لا يدل على الفساد لا في العادة لا في العبادات ولا في المعاملات. ولقائله لا مطلقا تفارع لا حادث بنا إلى ذكرها. هناك قول ذكر الشريف المثالي أنه معتمد المالكي، وهو أنه إن كان النهي لحق الله تعالى يقتضي الفساد، إن كان النهي لحق الله تعالى دل على الفساد، ومثلوا له بالنهي عن البيع وقت النداء الذي قلنا إنه لأمر خارج غير إيه؟ غير لازم. هنا تقسيم آخر أو تفصيل آخر، فقال النهي عن البيع وقت النداء هذا لحق الله أم لحق العباد؟ لحق الله، يدل على الفساد. وإن كان لحق العبد، يعني رعاية لحق العبد، لا يدل على الفساد كالنهي عن تصرية الغنم أو الأنعام. قد ورد في الحديث لا تصر الإبل والغنم، ولذلك قال فمن ابتاعها فهو بخير النظرين، مع أن التصرية منهي عنها، وقد باع الغنم أو الإبل مسراتا. أنت عارفين التصرية؟ بأن يحبس اللبن في الضرع فلا يحلبه أياما حتى يكبر، فكأنه يري المشتري أنه مقبل على غنيمة كبيرة، فإذا أخذها بعد يوم أو يومين تبين الحال. فقال لا تسروا الإبل والغنم، معناه أن لو كان نهي يدل على الفساد ما خير المشتري بين الإمضاء وبين الرد. قال فمن ابتاعها فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها، يعني يمضي البيع، وإن شاء ردها وصاعا من طبع. أيضا أريد أن نلقي نظرة على تقسيم الإمام العز. الإمام العز بن عبد السلام في القواعد قسم أحوال النهي إلى خمس حالات في الهامش في الحاشية أسفل. قال الأولى أن ينهى عن الشيء لاختلال ركن من أركانه أو شرط من شرائطه، وهذا يتقي مع الأصح هناك في إحدى حالاته. في الأصح هناك قال النهي عن الشيء لعينه أو لجزئه، هذا لجزئه، أن ينهى عن الشيء لاختلال ركن من أركانه أو شرط من شرائطه كبيع الغرر. ونكاح المحرم وهو محمول على الفساد، محمول على الفساد. الثانية، الحالة الثانية أن ينهى عنه لمفسدة تقترن به مع توفر الأركان أركانه وشرائطه كالصلاة في الدار المعصوبة. فالنهي في الحقيقة عن الغصب لا عن الصلاة، وهذا لا يقتضي الفساد، ولم يكن لأمر خارجي. هذه الحالة تلتقي مع النهي عنه لأمر خارج غير لازم. الثالثة ما يتردد بين هذين النوعين، يعني يتردد في إلحاقه بالأول أو الثاني لشبهه بهما. ما يتردد بين هذين النوعين كصوم يوم الشك، فإنه مختلف. وهل هو لعينه، يعني نهى عن صوم يوم الشك لذات اليوم، هل هو أو لأمر يقترن به أو لأمر خارجي، وهو قضية الحاق برمضان أو أو التردد في النية، لأن سيصومه مش شك. ماذا سيانوه؟ سيانوه رمضان؟ هو ليس من رمضان يقينا. الرابعة اختلفوا هل هو لعينه أو لأمر يقترن به. الرابعة أن ينهى عما لا يعلم أن النهي عنه لاختلال الشرائط والأركان أو لا، وهذا هو الذي قال أو جهل مرجعه، أو جهل إيه؟ مرجعه، أو لأمر قال وهذا أيضا مقتضى للفساد حملا للنهي على الحقيقة، ومثاله نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى تجري فيه الصيعان. والفرق بين هذه وبين الثالثة أن الثالثة يتردد النظر بين كون الشيء لأحادي هذين الأمرين أو لا من خارج غير لازم أو لأمر خارج غير لازم، ويترجح كل منهما عند قائله وهذه لا يظهر فيها علة النهي بل الاحتمال لكل من النوعين على السواء. الخامسة أن ينهى عن الشيء لفوات فضيلة في العبادة كالنهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين، وهو سيفوت الخشوع كن منشغل، وهذا لا يقتضي الفساد جزما. انتهى ملخصا مما نقله الكمال عن القواعد للشيخ عز الدين. قال وقد جمعت محصله فقلت النهي لاختلال نحو الركن يقضي الفساد عند أهل الفن، والنهي عن شيء لما به القرن لا يقتضي كلا تصلي في العطر معاصي الإبل، وما تردد بين زين عندهم كصوم شك فيه خلف بينهم، وإن جهل ما قد نهي لأجله ما أظن لا يستقيم إن جهل ما، فإن جهل ما قد نهي لأجله فحكمه كأول في فصله يعني يقتضي الفساد. أما الذي لفوت فضل ينهى فليس للفساد يقضى منها. أفاد هذا العز في القواعد ملخص كمال ذي الفوائد. طيب وأنا نظمتها نظما آخر لكن باقي شطر. هذه المسألة من المشكلات، وهي دقيقة جدا وصعبة في تصورها وفي تقسيمها، يعني في العبارة عنها، وقد جمع فيها الإمام خليل ابن كيكند العلائي كتابا سماه تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، وكتاب نافع حافظ جميل جدا كنت لخصته في بضع صفحات يعني حوالي 10 صفحات أو، وهو يحكي أقوالا غير ما ذكر أيضا وأمثلة أكثر مما ذكر، وهو قد قرر أنه قلما استقام مذهب لقائليه واستوى تأصيلا وتفريعا، بل كل مذهب خالف تأصيله عند التطبيق إلا من قال إنه يقتضي الفساد مطلقا، إذا مضى على بيان أن النهي للفساد في كل الفروع، لكن قال ما من مذهب إلا وقد خالف أصله في التطبيق، فليرجع إليه من أراد أن يتوسع في المسألة أكثر من ذلك. النهي عن الصلاة هو يدافع عن الأخبثان، هل يمكن أن نقيس عليه الغضب وسائر ما يشوشه في الصلاة كما قسنا في الغضب في القاضي؟ لا، هو والغضب يمكن يزول بالصلاة. يعني الغضب يزول بالاستعاذة ويزول بالصلاة ويزول بالوضوء، فهي داعية إلى زوال الغضب. يعني إذا كان يعني ربما غضب لا يستطيع أن يركز في الصلاة، فيعني يمكن أقول كل شاغل عن الخشوع، كل شاغل عن الخشوع، ومنها الطعام. قال لا إلى صلاة بحضرات الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. لكن طبعا هذا كله مقيد بعدم الدخول في وقت مكروه أو وقت ممنوع، لا يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها ويقول أنا غضبان كل شوية عم يصلي كل شوية. الغضب يختلف شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الغضبان أن يغير هيئته، إن كان قائما فليقعد وإن كان قاعدا فليضطجع، يغير هيئته حتى تقل حركته. إن الغاضب أو الغضبان يمكن أن يشتم، ممكن أن يضرب، ممكن أن يعني يفعل شيئا، ودخوله في الصلاة يمنعه من هذا كله. خلاص لن يكلم أحدا، لن ثم إن هذه الهيئات موجودة في الصلاة، القيام والقعود وكلها موجودة، والوضوء. وفي مأمور أمر الغضبان أن يتوضأ، قال من غضب من الشيطان والشيطان من النار، وإنما يطفئ النار الماء. قال وخرج بمطلق النهي، وهنا قال إيه، والأصح أن مطلق النهي أول سطر صح، والأصح أن مطلق النهي، خرج بمطلق النهي المقيد بما يدل على الفساد. يعني لو جاء نهي عن شيء وفي النهي تقييد بالدلالة على الفساد إذا فعل أو لعدمه، اقترن بما يدل على عدم الفساد فيعمل به في ذلك اتفاقا، كأنه في آخر المسألة يحرر محل محل النزاع، أو ينبه على تحريره الذي ذكر في رأس المسألة. والأصح أن مطلق النهي، فأتكلم عن النهي المطلق، فقل مفهومه أن النهي المقيد بالدلالة على الفساد أو الدلالة على عدم الفساد يعمل بالقيد بمقتضى الطلب. قال أما نفي القبول عن شيء كقوله فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، لن تقبل منهم نفقاتهم، يعني حقا أن تكون بين أقواس أو تنصيص، لن تقبل منهم نفقاتهم، فهو فقيل دليل الصحة، قيل إن نفي القبول دليل على الصحة، لأنه لو لم تكن صحيحة لا نفى الصحة، وفي نفي الصحة نفي للقبول، أما نفي القبول فلا يستلزم نفي الصحة، لأن القبول يمنع منه موانع لا تتعلق بالصلاة مثلا أو بالزكاة مثلا. يعني زكى رياء لا يقبل، لكن لا صحيح، يعني تسقط الزكاة عم تجزئ. صلى وهو يتعامل بالربا لا تقبل منه صلاته، لكن لا صحيح. قال وسيأتي كلام له أنه يقول أن في تلازم بين القبول والصحة، وهو في الحقيقة لا تلازم من كل وجه، إنما نفي الصحة يستلزم نفي القبول، ونفي القبول لا يستلزم نفي الصحة. أما في نحو لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فإنه دال على نفي القبول، ونفي الصحة مفهوم من الأدلة الدالة على شرطية الطهارة، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فلا يرد عليه أن قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل ولا تصح. لكني أقول إننا فهمنا نفي الصحة لا من هذا الدليل، ولكن من الأدلة التي بينت شرطية الطهارة للصلاة. فقيل دليل الصحة له لظهور النفي في عدم الثواب دون الاعتداد، يعني هو نفي القبول نفي الثواب لكن ليس نفيا للاعتداد، كما حمل عليه نحو خبر مسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، لكنها صحيح. وقيل دليل الفساد نفي القبول دليل الفساد لظهور النفي في عدم الاعتداد، لظهور النفي في عدم الاعتداد، ولأن القبول والصحة متلازمان من جهة وليس في كل من كل جهة، فإذا نفي أحدهما نفي الآخر، لا إذا نفيت الصحة ينفى القبول، لكن إذا نفي القبول لا ينفى الصحة، وهو قد قال من قبل لم تقبل له صلاة 40 يوما، يعني مع أنها صحيحة ولا يطالب بالإعادة أو بالقضاء. ومثله أي نفي القبول مثل نفي القبول نفي الإجزاء، الإجزاء هو الكفاية في حصول التعب، الكفاية. وفسر أيضا بعدم بالإجزاء بسقوط القضاء، سقوط القضاء. نفي الإجزاء أي في أنه دليل الصحة أو الفساد قولان، يعني إذا نفى الإجزاء قال لا 4 لا تجزئ في الأضاحي، هل هذا دليل الصحة أو دليل الفساد؟ قولان بناء للأول على أن الإجزاء إسقاط القضاء فلا يطالب بفعل العبادة مرة أخرى، فإن ما لا يسقطه قد يصح، ما لا يسقط القضاء قد يصح كصلاة فاقد الطهورين. وللثاني على أنه يعني على بناء على تفسير الإجزاء فأنه الكفاية في سقوط الطلب وهو الأصح، يعني هناك تفسيران للإجزاء، وعلى على كل تفسير من التفسيرين يحصل تفريع. وقيل هو أولى بالفساد هو نفي الإجزاء، هو أولى بالفساد من نفي القبول لتبادر عدم الاعتداد منه إلى الذهن، وعلى الفساد في نفي القبول خبر الصحيحين لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وفي نفي الإجزاء خبر الدارقطني وغيره لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بأم القرآن. وهنا كنت كتبت كتابا في الإجزاء، معنى الإجزاء، وطبعا تعرفت الكلام في القبول والاعتداد والصحة والفرق بينها وبين الإجزاء وقضية التلازم المذكور هنا ورد كثير من الإشكالات والجواب عنها من كلام أهل العلم. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.